فيصلي بلا وضوء ولا تيمم، وإذا شفاه الله تعالى يتوضأ أو يتيمم، ولا علي وليس عليه إعادة فيما صلاه. يعني إدخال أهله للتراب دون علم المستشفى. أما إدخال أهل التراب فلا يلزم، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال أوفوا بالعهد، وهذا المريض دخل المستشفى ملتزما بقوله أو حاله بما يقتضيه النظام في هذا المستشفى، فلا يلزم إدخال التراب، بل ولا ينبغي أن يدخل التراب سرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ جزاك الله عن الإسلام المسلمين خير الجزاء، أخبرك بأني أحبك في الله. أحبه الله الذي أحبنا فيه. وسؤالي يا فضيلة الشيخ أني ذهبت لأداء العمرة مع أهلي، وعند وصولي إلى مكة حصل لأهلي ما يحصل للنساء، ولم تكن قد اشترطت، ولم يكن بدا من رجوعي إلى بلدي هنا، لأنني مرتبط بعمل رسمي لا أستطيع التخلف عنه، ولم يكن لي في مكة أحد أبقي عنده أهلي، وقد عدت بأهلي وهم الآن ما زالوا على إحرامهم حتى تنتهي العادة، ثم أعود بهم إلى مكة لإكمال عمرتهم، وقد فعلت ما فعلت مضطرا، فما حكم الشرع فيما فعلت جزاكم الله خيرا؟ رجع بها. العمل الذي صنعه هذا السائل عمل صحيح، يعني أن المرأة ترجع على إحرامها، وإذا طهرت عادت إلى مكة وأتمت العمرة، لكني أنصح النساء اللاتي قد قربت عادتهن إذا وصلنا إلى الميقات أن يقولن عند الإحرام إن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني، حتى إذا طرأ مثل هذا المانع تتحلل وترجع مع أهلها. لكن لو فرض أنها ليست على حروة، يعني لم تتحرى العادة ثم أحرمت وجاءت العادة متقدمة، فماذا تصنع؟ نقول تبقى على إحرامها حتى تطهر وتطوف وتسعى، ثم إن ذهب أهلها قبل ذلك تذهب معهم وتبقى على إحرامها ثم يرجعون بها، لأن الأمر ليس فيه يعني مشقة. أما لو فرض أنها امرأة من بلاد أخرى ولا يمكنها أن ترجع، ففي هذه الحال تتحلل، وإذا كانت قادرة على أن تذبح الهدي في مكة فقد قال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ لدينا جزاك الله خيرا بعض الأسئلة عن الزكاة، احترنا في أمرها فلا ندري لمن نعطيها، هل لمن يستحقها فقط أم من يقول لدينا بعض الأسئلة عن الزكاة التي احترنا في أمرها فلا ندري لمن نعطيها، هل لمن يستحقها فقط أم من يطلبها؟ وهذه الأسئلة هي: أولا، هل يجوز أن نعطي الزكاة للشغالات اللاتي يعملن في المنازل؟ نعم، يجوز أن يعطي الإنسان زكاته للخادم أو الخادمة إذا كان يعلم أنهم من أهل الزكاة أو يغلب على ظنه، وكيف ذلك؟ إذا كان هذا الخادم أو الخادمة لهم عائلة في بلادهم فقراء فله أن يعطيهم من الزكاة لهؤلاء العائلة. أما إذا لم يكن لهم عائلة فمعلوم أن الخادم أو الخادمة مستغني بما يعطى من الأجرة. هل اشترط الإسلام؟ هل اشترط الإسلام؟ أي نعم، لابد من الإسلام، لأن الكافر لا يعطى من الزكاة إلا الكافر المؤلف. نعم. ثانيا، اعتدنا أن نعطي الزكاة كل سنة لعائلات معينة يظهر أنها محتاجة، ولكن لا نعلم ما هي نوعية احتياجاتهم، وهل هي حاجة ماسة أم كماليات أم لا؟ لا بد أن يغلب على ظنك أن هذه العائلة أن هؤلاء العوائل من أهل الزكاة، وإذا غلب على ظنك أنهم من أهل الزكاة كفى، حتى لو تبين فيما بعد أنهم ليسوا من أهل الزكاة فلا إعادة عليك، ذمتك برئت. لكن بعض الناس يكون قد اعتاد أن يعطي زكاته أهل بيت، ثم يغتني أهل هذا البيت ويعلم أنهم اغتنوا ولكن يعطيهم على العادة، هذا لا يجوز ولا تبرأ الذمة بذلك. نعم. وهذا السؤال الثالث، الثالث سبقت اللي أو أجبت عليه لكن فيه كلمة، يقول هل يجوز أن يعطى المسيحي من الزكاة؟ كلمة المسيحي، المسيحي يعني نصراني كافر، هو كاليهودي وكالشيوعي كالبوذي، إلا أنه هو واليهودي من أهل الكتاب، يفترقون عن بقية الكفار بأنهم أهل كتاب، لكن هم كفار بنص القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بل أقسم أنه لا يسمع به أحد من اليهود والنصارى ثم لا يؤمن به ويتبعه إلا كان من أصحاب النار. فالنصراني لا يعطى من الزكاة لأنه كافر. نعم. كان لكم تعليق على مسيحي؟ إيش؟ أقول التعبير بأنه مسيحي غير صواب، لأن المسيح يعني المنسوب إلى المسيح، والمسيح عليه الصلاة والسلام يؤمن بمحمد، يؤمن بمحمد، وهذا النصراني الذي يقول أنه مسيحي لا يؤمن بمحمد، فكيف تصح النسبة لمن يخالف طريقك؟ عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مقر بمحمد، بل بشر بني إسرائيل، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، ولم يأتي رسول بعد عيسى إلا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن فعيسى المسيح مؤمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن ادعى أنه مسيحي وهو كافر بالرسول فهو كاذب. بقينا في غير عيسى، هل هو مؤمن بمحمد؟ الجواب نعم، وفي حديث المعراج أن الرسول يمر بالأنبياء فيقولون بعد أن يسلم عليهم ويرد السلام يقولون مرحبا بإيش؟ بالأخ الصالح والنبي الصالح، إلا آدم فقال بالابن، وإبراهيم قال بالابن الصالح، ثم إن الله قال في كتابه وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا، فأخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء أنه إذا جاءهم رسول مصدق لما معهم فإنهم يؤمنون به وينصرونه، وهذا هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث المعراج أنه اجتمع بالأنبياء وصلى بهم إماما. نعم. الرابع يقول هل نعطي الزكاة لرجل راتبه مثلا 4000 ريال؟ من يجيب على هذا السؤال؟ لأننا ذكرناه في المجلس الأول، إنسان راتبه 4000 ريال. نعم. يعطى من الزكاة ما يكفي. تمام. نقول الذي راتبه 4000 إذا كان هذا الراتب يكفي وليس عليه دين لا يستطيع سداده فإنه لا يعطى من الزكاة، وإذا كان لا يكفي مثل أن يكون عنده عائلة كبيرة لا يكفيهم 4000 ريال، نقول كم يكفيهم في الشهر؟ قالوا 5000 ريال، ماذا نعطيه؟ نعطيه 12000. وكذلك لو كان هذا القدر يكفيه للمؤونة لكن عليه دين لا مقابل له فإننا نقضي دينه. نعم. سؤال آخر. السؤال الأخير يقول السؤال الأخير خلنا ندور إيه رجل. طيب يقول فضيلة الشيخ تصرف الرئاسة العامة لتعليم البنات كل عام مصاحف بحيث تخصص لطالبات الصف الأول في كل مرحلة فقط، ولكن الكمية تزيد على عدد الطالبات بحيث تتكدس المصاحف في المستودعات، فهل يجوز للمعلمة أو إدارة المدرسة أن تتصرف بهذه المصاحف بحيث تعطيها من يحتاجها من خارج المدرسة ودمتم؟ لا يجوز لرئيسة المدرسة ولا لواحدة من المدرسات أن تتصرف في هذه المصاحف، والمرجع في هذا إلى إدارة التعليم، ومن وراء إدارة التعليم الرئاسة العامة لتعليم البنات. نعم. يقول سمعنا إشاعة عنكم وهي أنه سوف يكون ليلة الخامس عشرة الخامس عشر الصواب من رمضان هذه السنة صواعق تهلك خلقا من الناس، نعم، وأن وقيل إن الجرائد نشرتها عنكم، فما صحة ذلك؟ حدثنا عنه. أقول ما أكثر ما ينسب عنا من الكذب، ونحن لم نقل بهذا، بل إننا كتبنا نشرة لتكذيب هذا الخبر، لأن في حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه حديث لا يصح، أنه إذا كان ليلة الجمعة موافقا للخامس عشر من رمضان فإنه يحدث صوت من السماء يهلك به سبعون ألفا ويصم به سبعون ألفا، يصم به يعني يسمع ما يسمع، يزول السمع. قالوا فمن السالم من هذا يا رسول الله؟ قال الذي يبقى في بيته يصلي ويذكر الله يعني ويرفع صوته بذلك. ثم ذكر أيضا أشياء ثانية، وكتبنا في هذا النشرة بأن هذا الحديث كذب لا يصح للنبي عليه الصلاة والسلام. أولاً أن إسناده فيه من هو متهم بالكذب وفيه من هو مجهول، ومثل هذا لا يجوز الاعتماد عليه في هذا الأمر الغيبي. وثانياً أن الواقع يكذبه، فالذي أدركنا سنة 77 ليلة النصف ليلة الجمعة ولا جانا شيء، سنة 90 ليلة النصف ليلة الجمعة ولا جانا شيء، سنة 1404 ليلة النصف ليلة الجمعة ولا جانا شيء، سنة 406 ليلة النصف ليلة الجمعة ولا جانا شيء، وسنة 1414 ليلة النصف الجمعة ولن يأتينا شيء إن شاء الله. نعم هذه يصبر ما في واحد بعد شوف شو الثاني صواعق. هذا يقول شخص لي يقول يوم السبت سئل الشيخ عن شخص أخرج التلفاز وإيش حاجة في قصة أخي أي هذا رجل أخرج هذا في درس المرة أخرج التلفاز ثم إن أخاه يعني حاول أن يرده، فأفتيته بأنه يشتري فيديو تعرض فيه أشياء نافعة، ففي ذلك اليوم قال لبعض الحاضرين إنه لا يمكن أن يكون فيديو إلا بتلفاز، فيقال نعم ولا يمكن أن يعرض فيديو إلا على شاشة التلفاز، لكن هل إنه إذا وجد التلفاز في البيت لازم يشغل على المحطات ولا غير لازم؟ غير لازم، شغله على الفيديو الذي أنت اخترت ولا الشغل على المحطات. هنا بعض الإخوة يسأل في أكثر من سؤال، ونرجو من فضيلة الشيخ أن يبشرنا عن صحة والدنا الشيخ عبد العزيز، أطال الله عمره عمرك وعمره على طاعته. أبشركم أنه طيب والحمد لله، ولا في شيء، فيه أثر في ركبته، نعم، ويصعب عليه المشي، وسببه أنه كما قال لي هو نفسه عثر في درجة، ولعل تمزق بعض الأعصاب، ونتيجة لذلك صار في كيس يسمونه كيس دهني. واختلف رأي الأطباء، منهم من قال الأولى أنه تسوى العملية وشاء المرضى، ومنهم من قال يسحب، وكان الشيخ حفظه الله رأى أنه يسحب وسحبوه، لكن السحب في الغالب ما يفيد إذا سحب جمع مرة ثانية، وهذا هو الذي حصل. وقال له بعد دخول شهر رمضان إنه اجتمع إليه الأطباء مرة ثانية وقالوا نغير الحبوب الذي كان يعطوه إياه وكذلك الدهون، وأنه ما في عملية إلا كان بعد رمضان. والذين يأتون منه يكون صحته طيبة للأهم، حتى أحد الإخوة زهم عليه بعد المغرب وسألته عنه قال طيب أبدا ما في شيء، أنا عنده قبل ليلتين وأنا متصم بهضمه، قال اليوم أو أمس ما فيه للعافية. لكن الإشاعات غريبة، سبحان الله العظيم. نعم والله ما ادري، هذه تحتاج الى دراسه. جزا الله والدنا وشيخنا على هذه الاجابه خير الجزاء، ونفعنا جميعا بعلمه، واطال الله بعمره على طاعته، وجزاكم الله والسامعين، وجزاكم الله خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. ايها الاحبه، يسعدنا ان نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه الماده. كفارات الايمان يعني ما نوعها؟ هل هي على الترتيب او على التخيير؟ فلنقرا الى ايه. يقول الله عز وجل فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم، هذه واحد، او كسوتهم 2، او تحرير رقبه 3، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. إذن فقد جمع تخييرا وترتيبا، تخييرا في الخصال 3 الأولى وهي إطعام، الثانية كسوة، والثالثة تحرير رقبة، والترتيب بين هذه 3 وبين الصيام، فلا يجزئ الصيام مع القدرة على 1 من هذه 3، أما هذه 3 فالإنسان مخير فيها. وبدأ الله تعالى بالإطعام لأنه أيسر، ثم الكسوة، ثم الرقبة، وثم قال المؤلف وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني حيث خير النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن عجرة بين هذه 3. وقال ابن عباس ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة، يذكر قالها بصيغة التمريض لأنها ليست على شرطه رحمه الله، ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار، يعني إذا جاءت أو في القرآن فالإنسان مخير، فيكون قوله فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، تكون أنت مخير. وهذا التخيير ليس تخيير مصلحة، يعني ليس واجبا على الإنسان أن يتخير